قد روي هذا مرفوعا وموقوفا، لكن قال الحافظ بن حجر ان الائمه رجحوا وقفه على ام سلمه. وبكل حال فهو دليل على ما قاله جمهور اهل العلم من وجوب تغطيه القدمين في الصلاه، اما بثياب طافيه واما بجوربين، وفق الله الجميع. جزاكم الله خيرا. ان لم يحدث هذا سماحه الشيخ، ان لم تغطي المراه قدميها او صلت في غرفتها بمفردها، هل يلزم ايضا تطبيق هذا؟ نعم، عليها ان تغطي قدميها مطلقه مطلقة، ولو كان ما عندها رجال. نعم. لانهما عوره في الصلاه. نعم، هذا الذي عليه جمهور اهل العلم. نعم، بارك الله فيكم. وان لم يحصل هذا فما حكم فعلها؟ عليها ان تعيد، عليها ان تعيد الصلاه. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.